من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا قدم

ألم يجدك يتيما وجدك عائلا صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع اليسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا بسم الله الرحمن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله.